وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فأنتم ترون أن الله تعالى نص على هذه الأمور، وسيأتي بعدها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن هذه محرمات جاء التنصيص عليه، وهي أيضا أيها الأخوة بحاجة إلى البيان. الله سبحانه وتعالى أدعم أكثرها، ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهمه القرآن. فنجد أن بعضها جاءت مبهمة أي مطلقة، وبعضها جاء تقييدها بكلمات، فهل هي مقصودة مولا؟ نعم، بعضها مقصودة، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ففي حضوركم غير معتبرة، اللاتي دخلتم بهن معتبرة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تفصيلا وبيانا. قال: فالمتفق عليها ثلاثة: نسب وصهر ورضاع. يعني النسب هما قرابة الإنسان عن طريق النسب، أصوله وكذلك فروعه وحواشيه، هؤلاء هم أقاربه من حيث النسب. فالأم وإن علت، والأب وإن علا، والبنت وإن نزلت، والابن وابن الابن وابن البنت، والأخوات من أي نوع كنا، هؤلاء كلهن تحريمهن بالنسب. وأيضا أقارب الإنسان من النسب كلهن محرمات إلا أربع: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولكن عندما نأتي إلى المصاهرة نجد أن كلهن، يعني أقارب الزوج والزوجة، كلهن حلال عدا أربع التي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وحلائل أبنائكم، وربائبكم التي في حضوركم، وأمهات نسائكم. أنا لم أذكر الآية مرتبة، لكن أردت أن أذكر مواضع الشاهد. قال: وصهر. وهذه أيها الإخوة قد نفهمها بسيطة، لكنها تحتاج إلى وقفات وإلى تدقيق، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الربيبة. فهل معنى هذا بنت الربيبة تحرم؟ حرم أيضا أمهات الزوجات، وإن علون هذا يحتاج إلى وقفات. إذا هذه قضايا يعني نود أن نقف عندها، وإن أخذنا وقتا لأنها تحتاج إلى كشف وإلى بيان. قال: وصهر ورضاع. والصهر يعني قرابة الإنسان بالمصاهرة، يعني كما جاء في الآية: أم الزوجة بنت الزوجة، وهكذا. ورضاع، وكذلك الرضاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في الحديث المتفق عليه، وفي صحيح مسلم وغيره: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فكل ما حرم عن طريق النسب فإنه يحرم عن طريق الرضاع مطلقا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. قال: والمختلف فيها الزنا واللعان. قال: هذا سيأتي الكلام فيها، سيعقد المؤلف لكل واحد منهما مسألة مستقلة. قال: وغير المؤبدة تنقسم إلى تسعة، أحدها مانع العدد. يعني التعدد الزوجة، معلوم أنه يباح للحر أن يجمع بين أربع، وتعلمون ما ورد في العدد، وسيأتي الكلام أيضا عنه. نعم. والثاني مانع الجمع، يعني لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين، ولا بين مرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالته، وسيأتي الكلام عنه تفصيلا. والثالث مانع الرق. مانع الرق ذلك أيضا، هذا من الموانع. نعم. والرابع مانع الكفر. لكن مانع الرق فيه أيضا خلاف وبخ، لا تأخذوا هذا مسلم، وأنتم تعلمون قصة بريرة عندما أيضا عتقت وطلبت من عائشة المساعدة، ورسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن تبقى مع زوجها، فقالت: هو أمر أم مشورة؟ قال: بل مشورة. فقالت: لا أرغب فيه. نعم. والرابع مانع الكفر. كذلك الكفر أيها الإخوة مانع، لكنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكنه يقصد المؤلف بذلك الشرك. والخامس مانع الإحرام. وهذه مسألة مر الكلام عنها في الحج، وتعلمون اختلاف العلماء في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح، يعني أن يتزوج ولا أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، كما في الحديث المتفق الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح. وتعلمون أن الخلاف يدور حول قصة ميمونة، هل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال أو تزوجها وهو حرام أي محرم، وأن الذي خالف في ذلك ابن عباس، وأن صاحبة القصة وهي صاحبة البيت وصاحب البيت أدرى بما فيه، بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن الواسطة بينهما أبو رافع ذكر أن الرسول تزوجها وهو حلال، وأن العلماء أجابوا عن ما ذهب إليه ابن عباس بعدة أجوبة، منها أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الإحرام، ولم يعلم أنه قد تزوجها في وقت ماذا حله، ومنها أنه صغير، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت بنا، وسنعود إليها إن شاء الله مرة أخرى لأن المؤلف سيعقد لها فصلا مستقلا. والسادس مانع المرض. مانع المرض هذا أيضا فيه خلاف، هل هو مؤثر أو لا؟ الإنسان الذي يكون مريضا هل له أن يتزوج أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يجوز. والسابع مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده. مانع العدة لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها، وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. والثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق. كذلك المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما جاء بذلك التنصيص في كتاب الله عز وجل، لكن الخلاف أيها الإخوة يرجع لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد هل تعتبر واحدة أو ثلاثا؟ هذا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في مسائل الطلاق، وهي من المسائل التي الشائكة أو بعضها شائك يحتاج إلى وقفة وإلى تفكير، وينبغي للمسلم أيضا دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق. قال والتاسع مانع الزوجية. مانع الزوجية لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عصمة آخر، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله فالموانع الشرعية بالجملة 14 مانعا. الآن جمع المؤبدة وغير المؤبدة متفق عليها والمختلف فيها، ثم سيأخذها إن شاء الله بشيء من التفصيل. ففي هذا الباب 14 فصلا. قال الفصل الأول، هذه التقسيمات أيها الإخوة كما ترون هي مهمة، فها نحن الآن عن طريق هذه التقسيمات وضعنا لماذا للمسائل، يعني أخذنا كما يقول رؤوس أقلام، أخذنا فكرة موجزة عما سنتحدث عنه، ثم سنأخذها إن شاء الله مسألة مسألة بالتفصيل. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأنك إذا أخذت تصورا مجملا عن أي باب من الأبواب يكون بمثابة كشاف يضيء لك الطريق لكي تنظر وتدخل إلى هذا الباب. ولذلك هذه المقدمات الطيبة التي يذكرها المؤلف هي تعين أيضا وتساعد في فهم بعض المسائل وفي تقريبها. قال واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن. بعض العلماء يقول التي ذكرت في الآية يقولون تحريم المحرمات، آية تحريم المحرمات، ما هي المذكورة في القرآن؟ هي التي تلوناها قبل قليل، سبع حرمت عليكم يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع حرمنا عن طريق النسب، وجاء التنصيص عليهن في كتاب الله عز وجل، وهن موضع إجماع أيضا، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، ولم يشذ أحد أيضا في تحريم هؤلاء السبع، لأن تحريمهن واضح وجلي في كتاب الله عز وجل. قال السبع المذكورات في القرآن الأمهات والبنات. والمراد بالأم أيها الإخوة هي أمك التي ولدتك، لكن ليس القصد من ذلك أن يقتصر عليها، الأم وإن عادت سواء جاءتك عن طريق الأم أو عن طريق الأب. إذن يدخل في ذلك أمك التي ولدتك وأمها وجدتها وإن علون وأم الأب وأمها إلى آخره، فكلهن يدخلن تحت مسمى حرمت عليكم أمهاتكم، فكل أم تدخل في ذلك. ولذلك نجد أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه عندما جاء ذكر هاجر، وهاجر تعرفونه وتكلمنا عنها كثيرا في مناسبات الحج عندما كنا نتكلم عن ماذا، عن السعي، وكنا نعلق على ذلك كثيرا. فهاجر أم إسماعيل كان يقول تلك أمكم يا بني ماء السماء، كان يقول تلك أمكم. انظروا، هاجر أم إسماعيل يقول تلك، يعني أيها العرب، تلك أمكم يا بني ماء السماء. لماذا قال هذه العبارة وما معنى يا بني ماء السماء؟ العلماء فسروها تفسيرات عدة وكلها حقيقة تفسيرات مقبولة وواقعة. فبعضهم قال يا بني ماء السماء، والمقصود بذلك العرب، عندما تأتي وتطبقها إلى حالة العرب، كان العرب يتنقلون في الفلوات، يتتبعون مواضع القطر، يعني مواضع نزول الماء، فكانوا في ماشيتهم ينتقلون من مكان إلى مكان. هذا هو الغالب على حال العرب فيما مضى، ولا يزال الرعاة أيضا موجودين، لا يزالون موجودين إلى وقتنا الحاضر. إذن يا بني ماء السماء، القصد من ذلك هو أنكم اشتهرتم بتتبع ماذا المياه التي تنزل من السماء، فنسب إلى ذلك تغليبا. هذا واحد. الأمر الآخر، يا بني ماء السماء لأنكم، يعني لأن هاجر كما تعلمون عندما كانت تسعى بين الصفاء والمروة، عندما نفذ ماؤها والطعام الذي كان معها وقصتها المعروفة التي يعتصر القلب لها، وأنها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، فأرسل جبريل فضرب بجناحه فخرج ذلكم الماء. قالوا بأن هذا الماء كما جاء في رواية ابن حاتم وغيره إنما هو من السماء، إذا نسب إلى ذلك نسبة إلى زمزم. وبعضهم يقول إن العرب سموا بذلك لصفاء أنسابهم ونقائها، لأن العرب مثلا نسبهم معروف، يعني ليس ذلك قضية تعصب، لأن إن أكرمكم عند الله يتقاكم، هذا لا يتعلق الأمر بالتقوى. فنسب الإنسان لا يفيده لو خرج عن الطريق السوي، فما نفع أبا جهل ولا نفع أيضا أبا لهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القصد من ذلك أن أنسابهم كانت معروفة، فقيل سموا بذلك لصفائها. أنا كل حديث هذا الذي خرجت فيه أن أقرر بأن الأمة إذا أطلقت لا يقتصر بها على الأمة التي يرى، وقلت لكم تفصل القول في هذا، لأن هذه أبواب تحتاج إلى وقفات وإلى بيان. وفيما يتعلق أيضا بإطلاق الأب أيضا على الجد وإن على، أنه جاء أيضا في الدعاء اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء، إذن ورد في ذلك. إذن الأب أيها الإخوة يطلق في لغة العرب على الأب الذي جئت من صلبه، ويطلق على الأم التي ولدت، وعلى أمها وإن علت، وأم الأب، وعلى الأب والجد وإن علا. وبعضهم يسمي الأب المباشر لك الذي خرجت من صلبه إنما هو الأب حقيقة، وما فوق ذلك يسمى مجازا. وكذلك الحال بالنسبة للأم، فالتي ولدت إنما هي حقيقة. وتعلمون هناك خلاف بين أهل اللغة والمفسرين والأصوليين، هل في اللغة مجاز أو لا؟ فبعضهم يثبت المجاز مطلقا، وبعضهم ينفيه مطلقا، وبعضهم يقول إن المجاز موجود لكن القرآن ليس فيه مجاز. ما جوابكم عن قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، وقوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فيقولون هذا ليس مجازا وإنما هو إيجاز بالحد، وليس بنت الإنسان فبنته من صلبه، وليس المراد بذلك بنته فقط التي يعني جاءت من صلبه، وإنما أيضا بنت ابنه وبنت بنته وإن نزل، فكلهن يدخلن في بناته. فالبنت وإن نزلت لو كان جدها أو كان جد جدها فإنها في الحقيقة بنته. إذن يحرم على المسلم أن يتزوج أمه وإن علم، وهذا من أخطر الأمور وأبعدها. ونحن أردنا أن نتلمس الحكمة من في ذلك، لماذا تحرم الأمهات ولماذا تحرم البنات؟ أليست الأم هي محل التقدير والجلال والاحترام؟ فهذه الأمة لها مكانة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لا ينبغي للمرء أن يتأفف أن يقول كلمة أف أمام أمه أو أبيه. لماذا؟ لأن ذلك يشق عليهما ويؤلمهما وربما يحزن قلبيهما، فلا ينبغي للمرء أن يظهر الألم والحزن والأسى واللوعة أمام والديه، لأنهما يتألمان بألمه ويفرحان بفرحه. ولأن الزواج يكون الزوج فيه له الغلو على الزوجة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. ولأن الزواج يلخ ويكون بين الزوجين يرفع فيه الكلفة والغطاء، وهذا ربما يكون أيضا دافعا لأن يخفي أحدهما على الآخر. فالأم أجل وأعظم وفوق ذلك. ثم إلى ما في ذلك لا يمكن أيضا أن يحصل من الإنسان نحوه منه. إذا ترون أن هذه الشريعة الكاملة الخالدة قد حرمت كل ما فيه ضرر على الإنسان أو ما كان يؤدي إلى اختلاف المسلمين. ثم ما يترتب على ذلك أيضا من زواج الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. والكلام في قضية الحكمة يطول جدا، لكن الأمر ظاهر جدا، لا يحتاج أن الإنسان يقف ويبحث عن علة الحكم في ذلك، هي واضحة جدا. قال الأمهات والبنات. ولذلك سترون أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى انظر كيف بشع الأمر في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه زوجة الأب، وما بالك بالأم؟ هذه سنتكلم عنها إن شاء الله عندما نأتي إليها. قال الأمهات والبنات والأخوات. وكذلك الأخت أيضا، لأن الأخت هي التي أيضا تشاركك بماذا؟ بأنها خرجت معك إما من بطن واحد أو من صلب واحد، لأنها قد تكون شقيقة فيكون أبوك هو أبوها وأمك هي أمها، وربما تكون أخت لك من الأب وقد تكون أختا لك من الأم. وعلى وفي كل الحالات الثلاث لا يجوز له أن يتزوج أختا حتى وأخته من الرضاعة. أيضا لا يجوز وبنته من الرضاء وأمه من الرضاء، كل هذا محرم. لكننا تركنا هذا لأنه سيأتي الحديث عن الرضاء كما سلف المؤمن. إذا الأخت محرمة أيها الإخوة، لا فرق بين الأخت الشقيقة ولا بين الأخت الأب ولا بين الأخت الأم، فهي يشملها ذلك. وتعلمون أيضا خطورة ذلك، لأن هذه إما أن تكون خرجت من الصلب الذي خرجت منه أو من الرحم الذي خرجت منه أو منهما معا. نعم. قال والعمات. كذلك أيضا العمة، عمتك هي أخت أبيك، لكنه لا يقتصر على أخت أبيك، أيضا أخت أبيك أو كذلك عمة أبيك وإن علونا، أو عمة أيضا أمك. فالعمة وإن عرف من أي طريق جاءت، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج ماذا عمته. إذن هي من المحرمات على التأبيد. نعم. والخالات. وكذلك أيضا الخالة التي هي أخت الأم، أو كذلك ما على خالة الأم ونحوها، فإنها تعتبر خالة لك أو خالة الأب. إذن الإسلام قد أوصد هذا الباب وأغلقه. فإذا هؤلاء إن كان أصولا مهما علوا وفروعا مهما نزلوا وحواشي مهما تنوعوا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أحدا من هؤلاء إلا بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، فهذه قد نص الله سبحانه وتعالى على جوازها. وبنات الأخ أيضا كذلك بنت الأخ التي أنت عمها، وإن نزلت أيضا بنت الأخ أو بنت بنتها أو بنت ابنها، وإن نزلنا فلا يجوز أيضا ذلك، فهذه من المحرمات المعبدات. وكذلك أيضا بنات الأخت أيضا مثلها تماما وإن نزل. نعم. وبنات الأخت كذلك أيضا بنات الأخت. واتفقوا على أن الأم ها هنا، عاد المؤلف. نعم. واتفقوا على أن الأم ها هنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني لها ولادة، إما أن تكون ولدتك أو ولدت مثلا أباك أو ولدت أمك أو ولدت جدتك، فكل ذلك يدخل، يعني مهما علت مهما أدركتها ولو بينك وبينها مئات السنين فهو لا يختلف ذلك. قال والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة، يعني شوف أخر المباشرة، وكان مفروضا يقول المباشرة بنتك من الصلب ثم بعد ذلك، لكن لأن هذه ليست محل نقاش فلعل المؤلف لاحظ هذا، يعني البنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن كلهن يدخلن في ذلك. وأما الأخت فاسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما، أعني الأب والأم أو كلاهما. أن الإنسان كل إنسان له أصلان، فهو يولد من أب ومن أم، وهي قد تشاركها كهذه الأخت فيهما معا، وربما يكون للأب زوجة أخرى فتكون أخت لك من الأب، وربما تطلق أم هذا الإنسان أو يموت عنها زوجها فتتزوج آخر فتعرف فيكون إخوة للإنسان من الأم، فهي لا تخرج عن كونها إخوة. وهذا التفريق إنما هو يكون في الميراث كما عرفت فيما مضى، أما بالنسبة لهذه الأمور المحرمات فلا يختلف الحال. نعم. قال والعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة، حتى ولو كانت أخت لجدك، يعني مهما عرف يا عم سواء كانت أخت أبيك أو عمة أبيك أو عمة أمك بينا. وأما الخالة فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. وبنات الأخي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادته، يعني بنات الأخ التي أنت عمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما علمت أن عم الرجل يسمى أبي، يعني مثل أبي، فالعم هو بمنزلة الأب، بل هو يسمى أيضا أبا، والخال أيضا يسمى أبا. نعم. قال اسم وبنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة. وبنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. قال فهؤلاء الأعيان السبع محرمات، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة، والأصل فيها قول الله تعالى حرمت عليكم إلى آخر الآية. يعني جاء أول الآية ونحن تلوناها وهي معروفة بحمد الله في سورة النساء، أظن الآية 22. قال وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين. كذلك أيضا ملك اليمين مثله تماما مثل النكاح، فأختك أيضا عن طريق ملك اليمين الأم، وكذلك العمة وهكذا. نعم. والرضاع أيضا.